يا ملاذ الخائفين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا الله يا الله يا أمان الخائفين، يا مفزعنا يا ملاذنا يا غاية رغبتنا يا منتهى قصدنا. إلهنا لقد أغلقت الملوك أبوابها ووقف عليها خزانها، وبابك واسع مفتوح للسائلين، وجودك واسع يسع المذنبين أمثالنا. اللهم ندعوك في ليلتنا هذه وفي ساعتنا هذه وفي مكاننا هذا، وأنت ترى مكاننا وتسمع كلامنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن عبادك الضعفاء المستجيرون، الوجلون القلقون الخائفون، ندعوك دعاء الخائف الضرير، ونبتهل إليك ابتهال الخائف الوجل، وندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه. اللهم أحققنا في ليلتنا هذه من النار، أحققنا يا ربنا في ليلتنا هذه من النار. اللهم اغفر ذنوبنا وخطايانا، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وتجاوز عن تقصيرنا، ولا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر والتعب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك يا ربنا الفوز بالجنة، ونسألك يا ربنا الفوز بالجنة، ونسألك يا ربنا الفوز بالجنة، والنجاة من النار، والنجاة من النار، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك يا مولانا لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقاك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبب، ونبغض ببغضك من أبغض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف